قل واحد، هل يجب على الإنسان أن يتجنب المردان حتى ولو كانوا ملتزمين، وما ذنب المردان؟ والثاني يقول نصحت واحد أراه يمس أمرد كل مرة، ولما نصحته قال يا أخي أنا نيتي حسنة. والثاني يقول هل يعتبر الحليق أمردا؟ على كل حال يجب على المسلم أن يتقي مواطن الفتن وأن يبتعد كل البعد، لا سيما في هذا العصر، فالخلوة لا تجوز مع المردان مع الخوف أو مع توقع الخوف، يجب البعد عن ذلك. وهنا أحب أن أبين مسألة مدعى في هذه الأيام تجري بين البنات وبين البنين بدعوى المحبة في الله، تصل هذه الدعوة إلى تعلق شخصي، إلى تعلق شخصي، إلى درجة أنه تأتينا اتصالات غريبة جدا جدا، يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن فلان طرفة عين، لا بد أن أنظر إليه وينظر إليه. هذا الوضع يخشى منه، يخشى منه، وليس مثل قصة الصحابي الذي يقول يا رسول الله إذا تذكرتك لا أملك نفسي حتى آتي وأنظر إليك، لا، ليس مثل هذا. وهذه حتى بين النساء تأتيني أسئلة من بنات من نساء، أنا أحب فلانة إلى درجة أنني لا أستطيع أن أغضي عنها ولا أستطيع أن أفارقها. هذه مسائل يعني يخشى أن تجر إلى شر، يخشى أن تجر إلى شر مستطير، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك. أما الحليق الذي يزين وجهه وخديه حتى ويلمعه تلميعا فيخشى أن يكون مثل المردان، يخشى الذي دائما يعني يغير على لحيته صباحا ومساء بشتى أنواع الأسلحة، يعني يريد أن يملسها لتكون مثل خد امرأته، لن تكون هي، تغير عليها في الصباح فتعاجلك في المساء، وتغير عليها في المساء وتعاجلك في الصباح. سبلها لوجه الله يا عبد الله، سبلها لوجه الله. ولكن ما دام ذكر موضوع اللحية أريد أن أرد على شائعة نسبت إلي في هذه المسألة. لا شك أن حلق اللحية محرم، وأن حلقها معصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وقال أعفوا اللحى، أكرموا، أطيلوا، وفروا، أعفوا، أطيلوا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة في وجوب إعفائها من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ولا لا شك أن حلقها معصية وفيها تشبه بالنساء. لكن ما نسب إلي، وهذا قد اتصل بي البارحة بالذات، اتصل بشخص قال نقلوا عنك أنك تقول من حلق لحيته لا يجوز له دخول المسجد النبوي. أعوذ بالله، هذه فرية، هذا افتراء. يعني الذي عنده معصية أكبر من حلق اللحية يجوز له أن يدخل. لو قدر أن مسلما مبتلى بشرب الخمر أو بالزنا أو بأي معصية أخرى نقول له لا تصلي؟ يعني تتبع هذه الكبيرة ترك الصلاة؟ ترك الصلاة ما حكمه؟ ترك الصلاة كفر في أرجح أقوال أهل العلم. فيا إخوتاه، إذا نسب عادة يعني ما ينسب إلى طلاب العلم يجب التثبت، إذا كان مخالفا للشرع يجب التثبت منه، يجب التثبت منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أعوذ بالله، أنا أمنع مسلم أقول لا تدخل المسجد النبوي؟ نقول له يجب عليك أن تعفي لحيتك، لكن لا نقول له اترك الصلاة والعياذ بالله. فإعفاء اللحية واجب، إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية، لكن لا نقول لمن ابتلي بهذا الذنب أنه لا يدخل المسجد أو يترك الصلاة لأجل هذه المعصية، لا، نحن لا نقنطه من رحمة الله. ولذلك بعض المسلمين من أقسام الولاء، الولاء كما تعلمون ثلاثة أقسام، وكما قلت لكم لعلنا نفرده يوما بدرس. هناك من تجب موالاته مطلقا وجوبا من كل وجه، وعلى رأسهم الأنبياء والمؤمنين الخلص، والمؤمنون الخلص أهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فهؤلاء يحبون من كل وجه. وأناس تحرم موالاتهم مطلقا، وهم من؟ الكفار. وأناس يوالون من وجه ويبغضون من وجه، وهم عصاة الموحدين المسلمون الذين تصدر منهم بعض المعاصي. يعني لسنا من الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي حتى نقول لا تدخل المسجد كنت حالقا للحية، هذا باطل. وينبغي المسلم دائما يعني التثبت مما ينسب إلى الناس، لا سيما ما ينسب إلى طلبة العلم، فإن هذا في غاية الخطورة. تفضل.